والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى كيفية تشريع الزكاة وتاريخها، وتبين إلى حد الآن أن آيات الزكاة نزلت في مكة المكرمة، ولكن بلا حد وبألسنة مختلفة تقدم شرحها. وأما في المدينة المنورة فلا إشكال ولا خلاف بين أحد من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه بعث المصدقين وجمع الزكاة، بل نذكر أنه كتب كتابا في أقسام الصدقة بالخصوص في صدقة المواشي. نذكر هذه الكتب لما فيها من الفوائد واختلاف النسخ وتاريخها فيما بعد نذكر. الآن أصل المطلب، هذا مما لا إشكال فيه. وكانوا يأتون لرسول الله بالزكاة، وكانت الزكاة تؤخذ المقدار المسلم عند كثير من العلماء من السنة، إن شاء الله نذكر خلافهم في ذلك. المقدار المسلم من ثلاث من المواشي، وهي الإبل والبقر والغنم. ونذكر إن شاء الله تعالى أن الغنم لم أن الإبل هو المتعارف في حياة العرب، والغنم كان أيضا موجود عندهم، يعني وباصطلاح أن كثير العرب كانت في حالة الرحلة والبداوة والرحل، فغالبا عندهم إبل والبقر والغنم. وأما البقر لم تكن متعارف عندهم، سيأتي إن شاء الله تعالى. أكثر شيء البقر كانت متعارف في القرى والمدن، لأن البقر طبيعتها تكون في مكان ثابت، بخلاف الآن في إيران العشائر في إيران عندهم أغنام، يعني يرحلون بالأغنام بخلاف الأبقار. ولعله أول ما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة البقر كان في ما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، هناك كان عندهم بقر. نذكر إن شاء الله في الروايات موجودة إشارة آبر. هذا بالنسبة إلى المواشي. وأما بالنسبة إلى النقدين كذلك 2.5 أخذ رسول الله، ويقال من مال التجارة أيضا، مال من التجربة يأتي الكلام فيه، لكن بعدا يحسب بالنقد. وكذلك بالنسبة إلى الزرع أخذ رسول الله الزكاة، خصوصا التمر والزبيب. ومن العشائر التي لأنه كما سبق أن شرحنا أن بإصطلاح العرب باعتبار أكثرهم كانوا رحل مكة، ما فيه شيء، مدينة فيه ماء لكن تقريبا یک فیل نخيل، والزبيب أكثر شيء كان في الطائف، في الآن الطائف فيه كثير. فالحنطة والشعير في مثلا أماكن اللي كبيرة في صلاحية للإنتاج الزراعي مثل خيبر، سيأتي الكلام في خيبر إن شاء الله تعالى وفدك. فالقدر المتيقن الرسول أخذ من هذه الأربع، سيأتي الكلام في البقية، الحنطة والشعير، وفي بعض النصوص التاريخية مثلا الزبيب من منطقة فلان والتمر من منطقة فلان والشعير والحنطة من منطقة فلان. على أين المهم، ليس الكلام في مناطق تعلقت فيها هذه الأمور، أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأربع، هذا من المسلم، هذا مقدار مسلم يأتي الكلام فيه. أصل هذا المقدار مسلم مما لا إشكال فيه بين عامة المسلمين، هذا المقدار اللي نقلت لكم مسلم، إلا أن الكلام في تاريخ ذلك في المدينة، فهناك أقوال في تاريخ ذلك. قيل ولعله قول مشهور عند السنة أنه في السنة الثانية من الهجرة، على ما نقله في كتاب القرضاوي ينقله عن بعضهم أنه في السنة الثانية من الهجرة يقول المشهور المتعالم أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة قيل قبل فرض رمضان ونقله عن النووي. نحن ذكرنا سابقا أن مراد بفرض رمضان يعني فرض الصوم في شهر رمضان، وذكرنا أن رسول الله في السنة الثانية قبل في شعبان تقريبا قبل شهر رمضان نزل آيات الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالسنة الأولى من شهر رمضان من السنة الأولى لم يصم رسول الله، إنما صام عاشوراء من السنة الثانية، ثم في شعبان من السنة الثانية نزل صوم شهر رمضان، فصام رسول الله شهر رمضان من السنة الثانية إلى السنة العاشرة، السنة الحادية عشر قبل شهر رمضان توفي رسول الله. هذا ما صامه رسول الله. في هذه الكلمات أن فرض الزكاة كانت مع فرض الصوم بناء على هذا طبعا. فنزلت الزكاة في السنة الثانية. طبعا صاحب الكتاب لم يذكر دليلا من الروايات في ذلك، ونحن لما نراجع التاريخ مثلا تاريخ قبل ليس هناك حدث يقتضي نزول الزكاة، ولعله اشتبه عليهم الامر بالخمس، الخمس في السنة الثانية هذا مسلم، لان الخمس اول خمس خمسه رسول الله غزوة بدر، بدر كان في يوم السابع عشر من شهر رمضان، وكان في شهر رمضان لا قبل شهر رمضان، فنزلت الآية فاعلموا انما غنمتم من شيء، فالخمس في السنة الثانية مسلمون، لكن الزكاة في السنة الثانية الآن لا. الأحداث التاريخية لا تذكر مناسبة لنزول آية الزكاة، مثلا في الحادث صار في الواحد كان عند نخيل مثلا، لا تذكر الأحداث التاريخية لا قبل شهر رمضان عندنا حدث تاريخي، حتى هو صاحب الكتاب يقول هذا هو المشهور لكن لا يذكر نصا في ذلك، لا آية من الآيات الكتابية تشير إليه ولا نص من نصوص التاريخ أو من الروايات الواردة عندهم. صاحب الكتاب القرضاوي بالأخير يتحير يقول لا نفهم إلا أننا لا نجد دليلا حاسما على تعيين السنة التي وقع في هذا التحديد، هو يتحير بعد أن يستعرض السنوات هو يتحير في أنه غير واضح لدينا. وأما وينقل قولا آخر عن ابن عباس، بلي هكذا، إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رواية ضعيفة سندا وفي غاية الغرابة هذه الرواية، التسلسل الموجود فيه أصلا لا يتناسب مع الواقع. أصلا مثلا ذكر بعد الصلاة الصبح، ثم أخيرا فلما صدقوا بالحج زادهم الجهاد، مع أن الصبح قطعا قبل شهر رمضان ومع أن الجهاد قطعا في شهر رمضان. شاید جسد این بوده که اگه معتمالتا بوجه رو ما مقدمات باطله کن کما انهو فلما صدقو بها زادهم الحج، الحج اصلا من ابراهیم موجود نحن صادقا هم ذکرنا امن رسول حتی قبل الاسلام حجه اشفین حجه سره قبل ان یبعث نبیا حج رسول الله، لان تشریعه للمسلمین من حین الحج، النبي كان يحج 13 سنة في مكة مسلما يحج، والنبي يدعو إلى الحج باعتبار ظاهر إبراهيمية ويعتقد أنه استمرار لإبراهيم، يقول أنا استمرار لإبراهيم كيف هو لا يحج؟ فلذان الشهد موزع على الناس، قال ما قال على المؤمنين، لم يقل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لأن الحج كان فريضة إلهية بحسب التعبير القرآني أن إبراهيم وهو أبو الأديان هو الذي شرع الحج، ولذا في الشواهد التاريخيه ان المجو ان اليهود والنصارى مع انهم يدعون استمرار لابراهيم ما كانوا يحجون تركوا الحج، المشركون كانوا يحجون قبل الاسلام، اليهود والنصارى مع انهم استمرار لابراهيم و فی تورات موجودن در رسول جا ابراهیم جا الى مکه هست موجود فی تورات. طبعا فی ترجمات الاخیر شالو کلمت مکه، لیکن انا برای ترجمه عربی قبل 200 سنه فی کلمت مکه ابراهیم. ف موجود عندهم ان ابراهیم جا الى مکه و هو الذی شرع الحج مع ذلك ترک و اضافه روایات موجود من کان مستطیعا و لم یحج یقال له موت یهودیا او نصرانیا، اشاره الى یعنی یکون به منزلت الیهود و النصارى و اما المشركون فلا. اما المجوس ما کان عندهم دعوا انهم استمرار لابراهیم، فالمجوس ما کان یحجون امر طبیعی، لكن اليهود و النصارى ترکوا الحج ولذا جاء في الحديث لله على الناس حج البيت مطلق الناس لا خصوص المؤمنين. الان كيف ما كان فهذه الروايه تصديق هذه الروايه في غايه الصعوبه والاشكال جدا قبول هذا شيء مشكل. هناك روايه لضمام ابن ثعلبه وفد على رسول الله في السنه الخامسه يبدو ان الزكاه كانت مفروض معروف قبل قدومه. آدم قول آخر از سن الخامس او قبیله ها و هنا که عندهم جزم ابن الاثیر فی تاریخی ان فرض زکات کان فی سن تاسع من الهجره فا اختار هذه الروایه فی قصه ثعلبه ابن حاتم ان زکات کان فی تاسع. هناك عندهم قول آخر بأن الزكاة كانت في السنة التاسعة ورأيت قول آخر في السنة الثامنة عندهم قبل التاسعة في السنة الثامنة. هذه هي الأقوال الموجودة عند العامة وإنصافا الشواهد التاريخية الواضحة إذا جمعنا بعضها إلى بعض تدل على أن بعث الرسول للمصدقين وجمع الصدقة كان في السنة التاسعة. و یستفاد من حیث المجموع ان اصل تأکید کان فی السنه الثامنه، لکن به اصطلاح بعث این حتی حال علیهم الحول الذی عملا قام به رسول الله فی السنه التاسعه و العاشره. و فی روایات اصحابنا حدیث صحیح عن عبدالله بن سلان یشیر الی هذا المعنى، یشیر الی ان هذا المعنى هو الصحیح. هذه الروایه المبارکه مطولتون. اولا هذه الآية المباركة بناء على هذا القول نزلت في شهر رمضان. توضيح ذلك الآيات التي بالنسبة إلى الزكاة تعرضت لتقسيم الزكاة وأخذ الزكاة وجمع النبيل الزكاة عندنا في القرآن في مجموع الآيات فقط آيتين في هذه الجهة، بل بقیه آت و زکات مثلا تصدقو مثلا صدقه، ولكن الذي يستدل به الفقهاء في امرين في توزيع الزکات و تقسیمها و في جمع الزکات منحصر في آیتين و کلت الآیتين في سورة البراءة في سورة التوبة. و سورة التوبة مسلما بداياتها نزلت في السنة التاسعة، حالا مسلما لأن نزلت سورة البراءة وبعث بها رسول الله ابتداء مع أبي بكر ثم رد أبو بكر ثم ضم إليه علي، فكان علي سلام الله عليه قرأ هذه السورة براءة من الله ورسوله، قرأ هذه السورة المباركة على المشركين في الحج في السنة التاسعة. هذا مسلم، هذا الأمر يعني الآن نستطيع أن نجزم بذلك. وسورة البراءة من اواخر یعنی من السنة التاسعة و الثامنة، یعنی سورة التاسعة سورة البراءة نزلت على رسول الله قطعا مدنیتون و فی اواخرها. هناك في هذه السورة المباركة في سورة البراءة و في سورة التوبة كلا الاسم لها و سورة الفاضحة يقال لها على این في آية 60 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها يبدو أنه في عند نزول هذه السورة كان هناك بعنوان العاملين عليها، مو فقط مجرد الفقير والمسكين والعاملين. مثلا في باب الخمس في آية الخمس ليس عنوان العامل عليها أصلا، عنوان قال فأن لله خمسه والرسول للقرى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا العنوان في الخمس. أما نجد في آية الزكاة عنوان آخر والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم قوم من غير المسلمين، الآن متعارف يؤلف الإمام قلوبهم للاستعانة بهم في الحرب، يعطيهم من الأموال، من أموال الدولة، حتى يشاركوا في جبهات القتال لصالح المؤمنين، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فسر بالحرب. فاحتمال أن هذه الآية المبينة الصدقات والفرد كان في السنة الثانية وقبل شهر رمضان جدا بعيد، لأن مؤلمة قلوبهم غير موجودة كذلك. أصلا أول حرب وقعت للمسلمين في شهر رمضان من السنة الثانية، فهذا الاحتمال أن الصدقات جعلها وزعها رسول الله بهذه الصورة جدا بعيد، يعني جدا قبول هذا الكلام في غاية البعد. ما هو بعد لا مؤلف قلوبهم لا في سبيل الله لا مؤلف قلوبهم في الحرب، يعني مو في المنافقين، حرب موجود والعاملين عليها ما كل رسول الله، وفي سبيل الله فسر سبيل الله محارب في سبيل، يعني القتال في سبيل الجهاد لم يكن قبل شهر رمضان، لم يكن قتال اصلا قبل شهر رمضان اصلا، اول حرب واول سريه بعد كان في شهر رمضان، قبله ما كان اي شيء، ما لا سرايا ولا غيره. وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا بالنسبة إلى آية 60. في نفس سورة التوبة في آية 103 الآية المباركة هكذا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه الآية المباركة في القرآن الكريم بالنسبة إلى الصدقة لها ميزة، ليس في القرآن آية أخرى بهذا اللسان في الصدقة إطلاقا، كل الآيات الكتابية في القرآن في الصدقة بعنوان تكليف المؤمنين، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة تصدقوا مثلا تكليف المؤمن. وأما الآية التي يخاطب بها النبي يكون وظيفة الإمام والحاكم منحصر في هذه الآية، لأن الزكاة كما تجب في أموال الناس أيضا هناك جانب اجتماعي، وهو أن ولي الأمر يقوم بذلك بجمع. الآية الوحيدة التي فيها هذا العنوان بالنسبة للصدقة، الآية الوحيدة هذه الآية، لا توجد آية أخرى، ولذا ليس من البعيد أنه نقول أن هذه الآية المباركة تختلف عن كل الآيات في باب الزكاة. كل الآيات في وظائف المؤمنين في دفع الزكاة، أقيم الصلاة وآت الزكاة، وهذه الآية الوحيدة في وظيفة النبي. فلذا نستطيع أن نستنتج أن الزكاة في المدينة كانت على نحو الترتيب الذي كانت في مكة، لم تتغير. في مكة المسلمين كانوا يتصدقون يزكون، لكن لا مرتبا، واحد يتصدق بدرهم، واحد يتصدق بدينار، واحد يتصدق بفراش، واحد يتصدق كل شيء، كل واحد كل شيء، بغنم برغيغ بعبد، تصدق بأشياء مختلفة لم يكن محدودا. فنستفيد أنه في المدينة المنورة كذلك كان، لم تكن محدودة، حتی نزل قوله تعالى خذ، خطاب لرسول الله. وأنا أتصور قويا أن مراد الإمام الصادق سلام الله عليه أنه جعل آية الزكاة هذه الآية، خذ من أموالهم صدقة، يعني هذه نقطة عطف في تاريخ الزكاة وفي تشريع الزكاة، الرسول بعنوانه ولي الأمر يتدخل لأخذ الزكاة، وحينئذ أجرى سننه القولية والفعلية، فأخذ من ذا أموال وترك بعض الأموال. فلذا لعل طبعا هذا الذي نحن ذكرناه مقدمات متروية في الحديث ما مذكور، لعل هذا هو السر في رواية عبد الله لما نزلت هذه الآية أمر رسول الله آية عبد الله. فمراد الإمام أتصور أنا شخصا مراد الإمام، وهذا القرضاوي في كتاب هو إنصافا جمع الأقوال، أصلا هؤلاء لم يتفتنوا لهذه النقطة أن آية خذ من أموالهم صدقة تختلف عن كل الآيات، لعله أكثر من 30 آية في باب الزكاة موجود، و فی باب صدق هم بعد کثیره. هذه الآیه تختلف عن كلها تماما، هذه الآیه فی جهت و بقیه الآیات فی جهت اخرى. هذه الآیه صریحه فی ان النبی مأمور باخذ الصدقه. فنقل رواية عبد الله بن سنان الصحيح جدا. مرادو آية معلوم نیست صدقات واجبه باشه، غیر مراد به نفس الآیه، لكن ليس لم يثبت انه ذكر قریبا من، ليس المراد لم يتوهن المراد بی او اضافه ابن راجع الیه الله امره و حتی یأخذ النبی شيء مستمر و معین بالنسبه للصدقات. هذا الاحتمال امر. الشيخ الصدوق رحمه الله روى بسند صحيح عن الحسن المحبوب، وروى الشيخ الكليني قدس الله سره بسند صحيح عن الحسن المحبوب، وكتاب الزكاة لحسن المحبوب كما قلنا مرارا وتكرارا كتاب صحيح جدا مثل كتاب الكافي في زماننا. أنا عبد الله بن سنان، وهذا طريقا صحيح جدا، حسن المحبوب يروي عن عبد الله بن سنان، بل من احد الرواة المشهورين جدا لعبد الله بن سنان هو الحسن المحبوب راوي كتابي كثير رواة عبد الله بن سنان من طريق حسن المحبوب. قال قال ابو عبد الله عليه السلام لما نزلت آية الزكاة. ما شرحنا الان آيات الزكاة في مكة نزلت بوهنا، وهذه الآية المباركة اما في السنة الثامنة و اما في السنة التاسعة، السنة التاسعة باعتبار سورة البراءة في سنة التاسعة، لكن شرحنا ان جمله من الايات كانت به اصطلاح تنزل مثلا في سوره بعدها او قبلها، فالرسول يأمر بادراج آیه في مكان اخر، هنا الرسول امر بادراجها في تلك السوره، والا اساسا من الشواهد الموجوده في السنه الثامنه. لما نزلت آیه الزکات خود من اموالهم صدقتهم تطهرهم و تزکیهم بها في شهر رمضان، لعله اشارتون الى قضیت به اصطلاح نزول الآیه به نسب الى به اصطلاح الذین تابوا مو هاد الآیه، الآیه صادره و ان الآیه المبارکه اکو قضیه هنه الان راحتا باری انشاءالله اراج رد کن کان فی ذهن کان فی شهر رمضان و الا سورت البراءه قبیل ایام الحج کان فی السن تاسعه، حالا فی شهر رمضان من السن الثامنه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه، الحديث الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب الأول الحديث الأول، إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. سؤالهم قطع الحديث بلي وسط الحديث في الباب الثامن، مشكلة في صاحب الرسالة. ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم الصلاه، ففرض الله عليكم من الذهب والفضه والابل والبقر والغنم ومن الحنطه والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك. نتعرض لاحاديث العفو مره اخرى، و انه و جاء في رواية، هذه الرواية ذكرنا أن في كتب السنة مذكورة هذه الرواية أشار إليها، بلي في رواية صحيحة عن هشام بن الحكم أبواب زكاة الفطر الباب الأول الحديث الأول عن الصادق عليه السلام قال نزلت الزكاة، نزلت الزكاة أصلا لا إله إلا بل نزلت الزکات و لیس للناس اموالون و انما کانت الفطره، یعنی الرسول صلی الله علیه و آله. و في رواية اخرى الان لم اجد مكان، لكن الان اشرت اليه من كتب عامه، اصلا يقولون اول زکات اخذها رسول الله هي زکات الفطره. ففي شهر رمضان نزلت آیه الزکات و طبقها ابتداء رسول الله على زکات الفطره، فامر به اصطلاح فبعث الولات والجبات و من يجمع الصدقات بعثها في السنة التاسعة، یعنی فسر تازه جمعت زکات و وزعها رسول الله بالمؤمنین کما سیعتی انشاءالله تعالی. به نسبت الى جمع زکات و کیفیت تشریحی الان نکتفی با هذا المقدار، ثم نرجع من جدید الى الشيء الذي جعله رسول الله و کیف اختلف المسلمون فی ما بعد فی ذلك. فتبین اجمالا مما ذکرنا ان زکات المفروض به هذه السوره تغیرت من حالت فردیه الى حالت اجتماعیه، و ذالک فی السنه الثامنه. نه همون نه معین کرده سور الى حالت اجتماعیه. یعنی مثلا فی الاصل کان شخص یوصل المال الى الفقیر فجعل رسول الله ایصال المال الیه من طریق المصدقین، و ان شاء الله في اواخر البحث ما ان البحث مهم نقرا حتى النصوص عند العامه في كتب العامه روايه نقراها بعد ان شاء الله. يسال الرسول انا اذا دفعت الزكاه الى المصدق تبرا ذمتي؟ قال نعم، اذا دفعت الى المصدق تبرا. هذا مفهوم اجتماعي، يعني اذا فرضنا ان المصدق تلف المال في يده انت لست ضامنا، فسابقا المهم الايصال الى الفقير فتغیر به صورت اخرى، و رسول به نفسه امره بداله خود من اموالهم صدقته و عملا باشر داله. فتغیر الحیات الزکات فی اواخر حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولیکن هل بقی الامر هاکذا ام به اعتبار ان تصدی الظلم و الطغات للزکات و صرفها فی غیر مصارف المقرره الائمه علیهم السلام حاولوا ان یقولوا للشیعه علیکم اتیان الزکات فی مواقعها. هذه النکته فی تصورنا من اسباب التغییر الذی قد حصل فی الفقه الشیعی ان صار التصور ان الزکات امر شخصی، لانه جمع الزکات و جمع یعنی بعث المصدق من قبل الامام الصادق امر غیر ممکن داشت کاریه، ولم تکن هناك حکومات شیعیه تستطیع ان تقوم بداره. اصلا فی ذلک الزمان جمع الزکات کنایه عن قیام الدوله، یعنی حکومت قامت داره. اقرا النصوص تاریخیه، الخوارج کانوا یاخذون منطقه معینه مفصلا و کانوا یجمعون الخراج و یجمعون الزکات، فما کان بالامکان للائمه علیهم السلام جمع الزکات و بعث المصدق ولا للشیعه. فلذا ينبغي ان نفرق بين الامرين، هل هو في تشريع الزكاه ان تكون فرديه ام لظروف معينه للائمه عليهم السلام صارت الزكاه فرديه، والا في نظر الائمه لابد مثلا امام الصادق هو الذي يجمع الزكاه. وفي الدرس الاول هم ذكرت ان محمد بن اسماعيل وعلي بن اسماعيل قال لهارون خليفتان في الارض يجبى لهما الخراج، فقال من هما؟ فقال انت و موسی بن جعفر. یعنی ایصال الاموال من الشیعه به هذا المقدار کان هناك یعطی صورت انه خلیفه ما. هذا ان شاء الله عندما نتعرض نحن في الاحکام الاتیه للزکات ان شاء الله نتعرض لهذه النقطه. هنا فقط نکتفی به هذا المقدار ان اجمالا انصافا المستفاد نشاط تاریخی القدر المتيقن في السنه التاسعه والعاشره. و اما قبل ذلك جمع رسول الله للصدقات الان غیر واضحه، انصافا ليس عليه دليل، و كلام الامام الصادق خیر دليل على ما ذكرنا. هذا بالنسبه الى تاريخ ذلك. ثم بمناسبه امس ذكرنا في البحث و اليوم نقول ان الظاهر ان الزكاه التي جعلها رسول الله خود من اموالهم صدقه تطهرهم بها و تطهرهم و تزکیهم بها صارت فی قبال العشر، یعنی العشر کارد هی غریب از سائده ذکر نهادشه العشر، فابدلها رسول الله صلی اللہ علیه وسلم. و قلنا العشر کیف کانی اخد من تجاراتهم من اموالهم من زرعهم من حیوانهم کان عمال الحکومه یا خودن العشر. النبي صلوات الله وسلامه عليه غير ذلك وجعل في بعض الموارد حدود بالصلاة واحد بالمئة، في بعض الموارد اثنین و نصف بالمئه، فی بعض الموارد خمس بالمئه و کل هادا اقل من العشر، و فی بعض الموارد جعل العشر. هذه نکته، یعنی الفارق الاساس بین العشر الذي كان يؤخذ الجاهلیه و الزکات و صدقه التي اخذها رسول. اولا هذه نکته، النصف كان ثابته و کان العشر یؤخذ من کل شخص حتی من النساء من حلیهن، یعنی المرأة اذا عندها حلی یؤخذ منها العشر، التاجر عنده شيء یؤخذ منها العشر، به اصطلاح التاجر لما یتاجر به ماله یدخل من الى منطقته یؤخذ منها العشر. فاولا النسب دائما عشر، و فی روایاتنا عفوا و فی الزکات لیس کذلک. ثانیا العشر ما کان یعتبر فیه الحول دائما، مثلا التاجر حين ما يدخل هذا البلد يؤخذ من العشر، اذا بعد شهر هم دخل يؤخذ من العشر. كما انه ثالثا لم يكن هناك نصاب يؤخذ العشر مطلقا، بينما في الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدق جعل نصابا و جعل عفوا. رابعا العشر كان يؤخذ من كل متاع، من الخيل والرقيق والحمار اجلكم الله كل شيء، بينما الزكاة جعلها رسول الله في تسعة أشياء. فلا يتصور إذا وجدنا في مورد من الزكاة العشر هذا هو العشر الذي في الروايات موجود، لا يختلف عنه. العشر في الروايات نسبة ثابتة كما ذكرنا، وذكرنا أمس أن بالنسبة إلى رسول الله في المدينة المنورة سن أمرين، شرع أمرين، الأمر الأول رفع العشر مطلقا، الأمر الثاني جعل الزكاة مكانها. مو هو الذي جعل الزكاة، الزكاة كانت مجعولة في مكة، اصلا كل شرائع السماء جعلت فيه الزكاة، انما جرت فيه سنة النبي بتحديد الزكاة في اشياء معينة بشروط معينة و بنسبة معينة. فالشيء الذي صدر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تحديد الزكاة، لأن اصل الزكاة من الله، وجوب الزكاة من الله. طبعا هذه الرواية المباركة دلت على ان ذلك كان من الله، لعل الجمع بين الروايات بتحفيظ من الله على خلاف في معنى في فهم السنة اشرنا اليه سابقا. فتبين باذن الله الى هذا الحد في مكة المكرمة الرسول لم يحدد الزكاة ولم وما رفض العشر، كل ذلك في المدينة، لأننا نحن في المقدمات ذكرنا أن جملة من الأموال التي جعلها رسول الله لها مثيل قبل الإسلام، فالزكاة مثيلها قبل الإسلام العشر، فالرسول رفضه وفي قبال ذلك جعل الزكاة بأمر من الله، خذ من أموالهم صدقة. بله بله. و اما الحديث النبوي الذي يدل على ابطال العشر عده روايات. اولا الروايات الكثيره عندنا ايضا موجود، النهي عن العشور و النهي عن العشارين اللي نحن سابقا يعني في الدرس الماضي اشرت اليه. لا يدخل الجنه صاحب محسن، امس قرانا، و جای هناک بله قال انر که من لغی عن رسول الله من لغی صاحب عشورن فلیضرب عنقه عن رسول الله اذا لقیتم عاشرن فقتلو عن ابن عمر قال سألت ابن عمر ان عمر اخذ من المسلمین العشر قال الله و عن زیاد ابن حدیر قال ان اول عاشر عشر فی الاسلام قلت من کنتم تعشرون قال ما کنا نعشر مسلما ولا معاهدا کنا نعشر نصارا بنی تغلب بالخصوص. و جای روایات به نسبه الى ان زیاد ان مسروق مسروق بن کبار عمته صار عشارا و کان یبکی و اتأثر لله انه کیف کان. بله بل الى آخره کیف کانه هوی قصه. على عین ثم الروایات الوارد عن رسول الله بالنسبت الى نفی العشر روایتون کتاب له کتبه الى ثقیف قال لا یحشرون ولا یعشرون نقل هذا الكتاب في اول کتاب في اول کتاب الاموال لابي عبيد على عين اسلم انه لا يطول الوقت ورد هناك في كتابه الى بسا ثقيف في خصوص ثقيف کتابه الى اهل ثقیف و اهل البحرین و دومت الجنده فی هذه الكتب الثلاث موجود در رسول الله لا یعشرو و لا یحشرو فی بعضا بصیغه نه لا یعشرو و لا یحشرو و بعضا بصیغه نفی لا یعشرو و فی کتاب النهایه لابن الاثیر نقل حدیث هنا لم ينقل هذا الحدیث نقل فی نهایت ابن الاثیر ان النساء لا یعشرن و لا یحشرن یعنی ان النساء ليس في حليهن عشر ولا هن يذهبن للجنديه وللجيش في الحرب يحشرن بعض و هذا مسلم بالنسبه الى الحرب ليس على النساء حرب هذا مسلم يستفاد من هذه الروايه المباركه لم يذكره الانوار عجيب لكن الاثير في النهايه ذكره ذكر ان النساء كان يؤخذ منهن العشر من حليهن في الجاهليه فنفى رسول الله ذلك و فی الحلی بناهن علا ان یکون زکات لیش اندنا زکات زکات و استعارت فی الحلی ادا کان زکات نسبت و اثنین و نسب الى العرش معشب المعرض و ایضا فی کتاب النهای لابن الاثیر لم یذکر هذا الحدیث هنا فی کتاب الانوار فی کتاب النهای لابن الاثیر انه ما کان علال ان المسلمین لا یعشرون و کان یعشر اهل الذم تعبیر هذا یعنی الیهود و النصارى فالعشر كان يؤخذ منهم طبعا هذا العشر اذا اخذ منهم على تقدير الثبوت نتكلم ان شاء الله في باب الجزيه هذا هو الجزيه بعينه نذكر من انوار الدوله الاسلاميه ما يجعله على رؤوس اليهود والنصارى فتبين الروايات لا يحشر اما روايات الطائفه الاماميه بالنسبه الى العشار كثيره جدا مثلا باب في المكاسب بعنوان تحريم اخذ العشر طبعا الاشعار المراد به في رواياتنا هم اللي الان جمرك نسميه ليس من الزكاه لان من يمر على الجمرك كان يعشر ماله يؤخذ عشر ماله ولو مر في السنه مرارا ذاك لا ربط له بالزكاه اصل المفروض ابدا وهذا شيء فيما بعد جعل به الله الزكاه التي جعلها رسول الله بالنسبه للعشر بالنسبه للزرع فقط و زرع فی السنه مره واحده و به نسب الى اصحاب النقود جعل الزکات اذا مر علیه الحول صلی الله فالروایات الوارده عندنا فی باب العشار ان العشار لا يدخل الجنه لا يجد ريح الجنه و ان ريح لا يوجد من مسيره 500 عام لعل المراد بالعام العام الربوبي 50000 سنه كل يوم منه ان العشار لا يجد ريح الجنه مراد به ذاك العشار و اما هذا العشر الذي كان في الجاهليه كضريبه معينه و يؤخذ سنويا من الناس هذا المطلب في رواياتنا لا يوجد يعني الان ليس عندنا طبعا عند العام روايه لا عشر ولا حش لا يعشر ولا يحشر لا يعشر لا ان النساء لا يعشرن ولا يحشر هذه الروايات بهذه المتون لم اجدها عندنا طبعا ليس استقرائي تاما بمقدار مراجعتي لم اجد عندنا وقد ذكرنا صادما ان مثل سيد البروجردي كان يعتقد ان الحديث اذا كان مشهورا عند السنه ولم يرد رجع عن الائمه يمكن قبوله لأن الأئمة عليهم السلام كانوا يردعون ويصححون الروايات الباطلة، أما الرواية إذا كانت صحيحة لا يتكلمون عليها. اصطلاح بعضهم مثل التعليقة على العرب، المكان الذي صحيح لا يعلق التعليق على العرب. فإذا الحديث كان مشهورا والإنصاف، حديث نفي العشر مشهور بينهم إنصافا حقا لغاية. والمراد بالعشر للأشعار الذي في رواياتنا، فرق بينهما، عشر نه الزكاة. فالإنصاف قبول تلك الروايات انصافا واضح جدا. فملخص هذا البحث تبين أن رسول الله في مدينة المنورة قام بعملين، نفى ضريبة وهي العشر، رفعها على المسلمين لغطاها النصارى، يقال جعل على النصارى اسم بالنسبة للجزية، ذاك العلى يكون على حاكم. اسم محل كلام في النصارى، محل كلام نذكر إن شاء الله في ما بعد في باب الجزية يقال جعل على النصارى. هذا ما جعله رسول، و في قبال ذلك فرض عليهم الزكاة، وهو الذي تصدر لجمع الزكاة بشروط معينة وفي ظروف معينة. وسيأتي إن شاء الله تعالى وتبين أن العشر فيما بعد صار في المجتمع الإسلامي شائعا جدا في الجمارك في الجمرك، وهذا مما ورد النهي عنه في رواية أهل البيت. وصار العشر شائعا في أراضي الخراج أيضا، في أرض الخراج كان يدفع العشر، هذا في أراض الخراج كان شائعا. وجعل على بعضهم الخمس، أراض الخراج يعني جعل العشر على بعض الرؤوس. نتكلم أيضا أن العشر الذي كان في الإسلام عبارة عن هذا الأمر، عشر في مال الزرع هذا صحيح، عشر في الجزية سيأتي الكلام فيه، عشر في أراض الخراج والقائم والعامل عليها، والعشر في الجمارك والجمرك. هذا الذي صار فيما بعد في العالم الإسلامي، وجمل منها منهي عنها وتحقيق كل واحد في عنوانها. الآن كلامنا فقط في الزكاة، و اما بالنسبة للجزية نتكلم مستقلا إن شاء الله تعالى. صار واضح إجمالا؟ كيفية العشر و كيفية تبديله بالزكاة، هذا ملخص الكلام حول الزكاة. غدا إن شاء الله نتعرف بتفصيل أكثر للمواد التي جعلها رسول الله جعل فيها الزكاة، وهل يمكن التعدي عن هذه المواد أم لا، النقطة الأساسية إن شاء الله غدا. صلى الله عليه وسلم.